الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين عليه صلوات ربي وأفضل التسليم، وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن موضوع معالم في تربية الأبناء، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم يعم الجميع، يعم المتزوجين وغيرهم، بل حتى الشباب، لأنه قد يقول قائل الآن وهو شاب ما فائدة استماعي لهذا الموضوع؟ أقول احمد الله، احمد الله أن وفقك لسماع هذه التعاليم الربانية الإلهية حتى تكون لك حصنا، حتى تكون لك حصنا وأنت تربي وأنت تعلم فلذات كبدك. لذلك فهذا الموضوع هو موضوع يعم الجميع. كان آخر ما ذكرته وهو مسألة المحبة والرحمة، وقد ذكرت أن من مؤسسات الشخصية لدى الأطفال محبتهم ورحمتهم. إنسان لابد ولتع يكون قوي الشخصية، لا بد أن يكون أسلوبه في التعليم مبنيا على الرحمة والمحبة، يعني تحاول ما أمكن أن تغلب هذا الجانب وأنت توجه وأنت تربي، لأنه ربما قد تظهر بعض الهفوات في التربية كما سيأتي معنا الإشارة إلى بعضها، فيذوب ذلك في صرح المحبة والمودة. يعني حتى الإنسان قاعد يتجاوز الحد في التربية ومس بشخصية الطفل وأهانه، فإن ذلك يذوب في صرح وفي بناء المحبة والرحمة. الدري يقدر مثلا تسئليه، تقدر تظلمه، فبالتالي ما تبقى الشد في النفس تاعه. لا يترتب على هذه الإهانة وعلى هذا الغلط أثر سلبي، لأنه تولي يرجع وتقول الحمد لله رب ورا تيحبني ورا تيبغيني إلى غير ذلك من الأمور. لكن أشير هنا إلى مسألة وهي قضية الإفراط في المحبة، فحينما أتكلم عن المحبة هي تكثر منها وتعطيها الأول، لكن لا تفرط كما هو حال بعض الأمهات والآباء. تلقى الإنسان ربما عنده ولد واحد، ولا ربما الله تبارك وتعالى ما رزق الولد إلا على كبر، فلربما يفرط في المحبة، ما تيبقي لا يحرك معه ساكنا، يقدر ما يقول ليش اش تدير اللي بها راتي يحصل عليها. لا أقصد هذا النوع من المحبة، فهذه محبة تفسد الأبناء، الإفراط فيها يفسد الأبناء. لا أعطيك كثر منها ياك في التوجيه وكذا، ولكن لا تفرط، رحمني الله وإياك. وإليكم عباد الله مؤسس آخر وهو من الأهمية بما كان، من المؤسسات التي تخلي الدرياج قوي الشخصية والعود تعواش قوي في المحطتين، تبقى ثابت علم بدأ تعه وتقر العين عند رؤيته، مؤسس حفظ الكرامة، مؤسس حفظ الكرامة، أن تحفظ كرامة ابنك كيف ما كان صغيرا أو كبيرا. وهذا الجانب يقع فيه التفريط كثيرا، الإسلام بل وسائر الأديان بل وسائر القوانين متفقة على حفظ كرامة الإنسان، وأسهم الإسلام ولله الحمد في هذا إسهاما كبيرا، جاءت الآيات وجاءت الأحاديث لتتبين على أنه ينبغي حفظ كرامة الإنسان. قال الحق جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الآية: ولقد كرمنا بني آدم. وجاءت أحاديث تحرج في ضياع أو في تضييع هذه الكرامة. كاين بعض الناس اللي ما تعطيوش الكرامة عماش حقها ويهينون أنفسهم بإضاعة كرامتهم. لجل الإسلام قال لك عندك ليس لك أن تضيع هذه الكرامة. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الإنسان الذي يسأل ذاك الذي يطلب استكثارا من غير حاجة، أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. علاش؟ لأنه ضيع ماء وجهه، ضيع الكرامة تاعه. فلاحظوا رحمكم الله كيف أن الإسلام أمر بحفظ هذه الكرامة وأحاطها لأجل أن لا تضيع من الواحد منا. علاش؟ لأن الكرامة إذا ضاعت توقع كل شيء. شتي كل إنسان كي تنقول إحنا كادر عنده واحد المركز الاجتماعي حساس، وتلقاهش ربما يسرق. تتقول واه على هذا خصو الفلوس، علاش تيسرق هذا؟ الخلل يكون غالبا في تضييع الكرامة في الصغر، لو كانت كرامته تهدر وتضيع، وبالتالي هو ينشأ وليس له اهتمام بهذا الجانب. أما كاين الناس لله، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الميثاق والعهد في البيعة على النساء وصل الآية: ولا يزنين. ماذا قالت هند زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة؟ ماذا قال؟ أو تزني الحرة؟ يعني إيش؟ الكرامة تأبى ذلك. إذن فمن المؤسسات القوية لشخصية الطفل حفظ كرامته. وسأذكر بعض الأمور التي تضيع هذه الكرامة. أولها الضرب المبرح، ذاك الضرب اللي تيكونش عنيف. لنعلم معاشر الآباء والأمهات جميعا أن الضرب ليس أسلوبا تربويا ناجحا، وأعني بذلك الضرب لتكون فيه الحدود ولي تنسلك إحنا. الضرب لم يأتي في السنة مطلقا، بل ورد مخيدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماش قال لنا؟ أنا غادي يقول شي واحد ورجع الضرب وضربوهم على يد عشر. لا، شوف، قال: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. أولا الكلام هنا عن ماذا؟ مخرخ بياز، دلخو شي لعبة؟ لا، دي أمور تافهة. الموضوع اللي يتكلم عليه هنا الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام والتي فرضت من فوق سبع سماوات. يعني ماشي الكلام على شي حاجة تافهة، ها؟ دلي خبزو، دلي حلوتو، من دلي لعبتو؟ لا، لاحظ الكلام على الصلاة. ثم جاء الضرب بعداش؟ بعد التعليم. ثلاث سنين، يعني كل نهار وانت تتدرب. اللي قال واحد قال لك جيب لي قرض 3 شهور نعلمه. قرض ماشي بنادم، قرض. يعني وكأن الضرب لا محل له. يعني اش بيجي؟ اش كي تنقول احنا فوق الشبعه؟ يعني هاد الدري انت اللي تتعلمه 3 سنين، نوض وليدي صلي وبشويه وبالتي هي احسان والى غير ذلك من الامور، يعني في الغالب انه سيحافظ على صلاته. والا هنا بيجي الكلام. اذا انت تعلم ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لعله في المجلد 22 يذكر أن قوما وجدوا غلاما عنده تقريبا 11 سنة ولا 12 سنة لا يصلي وبيع الزروع. ماذا قال؟ وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. قال انظروا أولا إلى أبيه هل كان يعلمه 3 سنين وإلا عزر من أبوه. أرنا حل لذا التعنى نحن ذا بلعن فينا هم الوالدين احنا نأخذ هنا واحد مثال بسيط دابا شوف القهوي آباء هادو اش اللي بين وأما المخفي الله تعالى أعلم به. إذن هاد الوليدات ما ذنبهم وكيف سيكون هذا الجيل وكيف سيكون تعامله مع الصلاة. هذا الأب اللي مغيب أراد ليه مثلا 3-4 سوايع في الصباح و4 سوايع في العشية تاعت الخدمة عاد خلي 4 ولا 6 أخرى تاعت القهوة عاد خلي نعاسو عاد خلي كذا إمتى بيوجه وإمتى بيربي. إذن فهل بعد ذلك يحق لنا أن نضرب؟ إذن الضرب جاء مقيد وفي أهم ركن ولا بيكون عاش بالضوابط. واسمعوا إلى سيرة المعلم الأمثل صلى الله عليه وسلم تيحكي عليه سيدنا أناس. قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما ضربني ولا سبني والله الذي لا إله إلا هو. عندما أقف عند هذا الحديث هذا الحديث تاع سيدنا أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا الشراء فوق صناعة السوارخ وصناعة كذا. هذا الحديث بالنسبة لي أنا والله تعالى أعلم هذا القوة الله المستعان. ولا تحسب رحمني الله وإياك أن هذا أش تضيع لأمانة التربية حاشاه وكله. إنما هي المثالية والنموذج في التربية. ولذلك شوف سيدنا أنس كي كان إنسان متميع كان من خيرة الصحابة. 10 سنين ما ضربني ماشي ما ضربني خليه ما ضربني كاع ما قال لي أوف. شو شحال تقول أنت مع وليداتك في الساعة شحال تقول هذا أوف. أنت عندك عادية علاش تدير هادي علاش ما درتي هادي راه ما عادياش راه هذيك مدمرات تاع الشخصيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه سيرته وهذه تربيته وهذا تعامله مع مع مع الاولاد. ما ضربني ولا سبني وفي الخراش ما قال لي اوف. شحال تنقول حتى تفول الاولاد الصباح والعشيه المعلمين حديث ولا حرج. انت هذا ولدك اللي مصول بك وتتحاول تتعامل باكثر الاساليب اللي هي نجاحا فكيف بوحداش اللي قاعمه في هذا العالم عند البعض طبعا ما غاديش نعمم. اذا فالضرب ليس اسلوبا تربويا. ذاك اللي قال لك واضربوهم عليها ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا امراه ولا طفل بابي وامي هو صلوات ربي وسلامه عليه. وفي المقابل هذه قلناش علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حامل الصوت تيضرب به لا قال لك اش باش تكون التربية تاعي مقدة وكذا قال لك علقوا الصوت. الحديث صحه الشيخ الألباني وحسنه. علقوا الصوت علقاش الصوت في البيت شي مصيبة ولا كذا باش يشوف الدراش ويرتدع. علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت ماشي يهزوا. واحد المرأة جات تستشر النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج واش نتزوجاش معاوية ولا نتزوجاش أبو جهم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم معاوية صعلو كل ما لا له وأما أبو جهم فلا يضع العصاة عن عاتقه كناية عن كثرة ضربه. وهذا ذم لتكثر الضرباش مذموم. لذلك من الأمور اللي هي تضيع الشخصية عن الطفل وتتربي فيه الخوف وتضيع القدرات تاعه وتضيع الشخصية تاعه الضرب اللي هو الضرباش الضرب اللي تيكوناش قوي واللي تيكون فيهاش انتقام. بالتالي وتمشي معايا للصلاة مزيان أتى يحفظ القرآن مزيان ومشى معه يحج مزيان واعتمر مزيان ويبلغ وياش ولا مشى معه رفقاء السوء. علاش؟ لأنه تربع للانقياد كرها، تربع للانقياد كرها. تيجي شي واحد فوق منه تيقول له دير هادي دير هادي وتنقاد، لأنه تيولي تحت هذاك تحت أثر الضرب تيولي ينقاد بسهولة. لذلك الضرب عباد الله هذا اش الى بيكون بيكون بيكون اخر الوسائل، والى بيكون بيكون تيكون اش لا تتجاوز 3 ضربات، ويكونوا متفرقات وما يكونوش في مكان واحد، ويكونوا بصوت بكيفيه معينه. شوف شوف العلماء شحال تكلموا، كاين شي منظمه في حقوق الاطفال تتنص على هذه الامور اللي جات في ديننا الحنيف. لا لا لا لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليه ما ثبت أنه ضرب بيده شي حاجة سواء طفل ولا غيره صلى الله عليه وعلى آله. لذلك قضية الضرب من الأمور اللي هي تنضيع بها الشخصية تاع الوليدات. بالله عليكم شحال حنا دابا شحال تقريبا يقدر يضرب الإنسان وليداته في النار بالمرات؟ الناس اللي تيقعدوا معاهم، حنا نهضروا على دوك الناس اللي تيحسوا اللي باو يربيو. الجانب الآخر التربوي اللي هو الجانب المعلمين والأساتذة حديث ولا حرج، كان يقعد على الدري هاك هاك هاك هاك، ليس أسلوبا تربويا، هذا ليس أسلوبا تربويا. حيد العصا، شوف شي حاجة أخرى، شوف شي حاجة أخرى. هذا راه زمان، هذا زمان آخر. لا تبقى تقول لي احنا كنا ايه الضرب لا ننكره، لكن يكون باش بالقاعدة ويكون بالقانون ويكون بضوابط، وما يكونش الانتقام، يكون ضرب تأديب، وكي قلناش يكون بحدوده. مما تضيع به الشخصية الصراخ، مما تضيع به الشخصية ولا تحفظ به الكرامة الصراخ. اش معنى الصراخ؟ الغوات وحوت وزقاق واو. هذا الشيء علماء التربية يقولون بأنه أشد من الضرب، شد ضربه وما تغوتش عليه، لأنه يفقد الطفل توازنه، ما بقيش يتزن في أموره، تولي آش وسهل الانقياد المجرمين اللي غادي يجيو، تولي لقمة سائغة وما بقيش تبقى عنده الشخصية لاش لأي شيء، تتغوت عليه دغيا تيدور تيدير داك الشيء اللي بغيتي أنت. لا، إياك والصراخ، إياك والصراخ. فما سبني، كي قال سيدنا أنس، وغادي يجينا الأعرابي اللي عاش اللي بال في طائفة المسجد هما يصرخوا به الصحابة، أش أش قال أش أش قال هذا العربي؟ قال فما سبني ولا كهرني، غوت عليا ما شوية شوية، لأن ذاك الشيء اللي بغيتي أنت ما غاديش تحقق بالصراخ. لذلك الصراخ أسلوب تربوي فاشل. احنا راه كناش مسجين بغرفة واحدة، يلا المستعان. إيوا، من منا لا يصرخ؟ شكون اللي ما تيصرخ؟ شكون اللي ما تيغوتشاش في أثناء تربية وليداته؟ خلي كاع أثناء التربية في كل آن ولحظة، زقا درتي هذه، وخاصة الأمهات اللي تيضلواش مع الوليدات، الله يكون في العون الجميع، ولكن الإنسان تيخصوهاش تيخصو ربي نفسه. إلا بناش هاد الوليدات يكونوا في المستوى، وإلا بناهم ماشي يكونوا أقوياء الشخصية، راه إلا سكت أنا راه غادي إيوا راه هذا هو اللي كينضرب. إلا سكت غادي تسب لي أنا أزمة، اللهم نغوت، ولكن لا غوتياش من الفائدة. لذلك من الأساليب التي لا تحفظ أو لا تحفظ بها الكرامة الصراخ. كذلك من الأساليب التي لا تحفظ بها الكرامة السخرية والاستهزاء. السخرية والاستهزاء، تيدير الدري شي حاجة ما تعجبكش، أنت خصك تشفي فيه الغريب، خصك هذاك السم اللي فيك تبردو فيه باش تتولي تتسخر منه، مالك أنت داير هكا وكذا ها وشوف طويل قصير ودنك طوال ها منخرك كذا غليظ رقيق، تيولي الإنسان تيولي الأب ولا الأم تتصفت ليه ذاك الكلام اللي هو اش تتسب ليه في السخرية وفي الاستهزاء. وبالتالي هذا الأمر أيضا مدمر، هذا أيضا مدمر من مدمرات الشخصية. إياك أن تسخر من ابنك، وإياك أن تستهزئ به، فإن السخرية والاستهزاء فعل الجهال. اسمح لي على هذه الكلمة، هاكي قلنا راه تنهضر على راسي وعلى الجامعة ماشي، هذا فعل الجهال. أي واحد يستهزئ بولده وأي واحد يسخر من ولده. وهذا الجانب مع الأسف كاين عند أبائنا المعلمين وأمهاتنا المعلمات بزايد. إلى شي دري فيه شي تأتأة تتعكل في الهضره ولا شي حاجة تنوصلوا حنا القمة ولا خصو شي نقص شوية في عقله تنوصلوا القمة باش بالسخرية تقعدوا توقفوا قدام الأطفال عاود اش تقول وتيبرك مسكين تيتأتى وما تيسخروا به وتيستهزئوا به حتاش تيحطموه تيمشي بنادم تيمشي الإنسان. وهذا حرام وهذا حرام فيه من الأذية الشيء البالغ ولا يفعله كما ذكرت إلا الجهال. أي واحد يسخر بوليداته ولا بوليدات المسلمين فهو جاهل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. احنا تنقول لك عفوا هزوا احنا تنقول لك بين هذا القاتل خبرنا كذا قلنا ذبحوا البقرة أتتخذنا هزوا. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لاحظوا التقابل. أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بمعنى لا يستهزئ بالآخر إلا من إلا جاهل. فإياك والاستهزاء فإياك والسخرية. عندك عندك عندك عندك حافظ على المشاعر حافظ على المشاعر تاع وليداتك ولا تسخر بهم ولا لا تستهزئ بهم. عبد الله بن عامر كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وهي تقول لهم واجي اجي جبت نعطيك دارت لي اجي جبت نعطيك ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ستعطينا اش اللي بتعطيه؟ قال التمره يا رسول الله بنعطي واحد التمره. قال اما انك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبه يعني اش الاثم بعينه. اما انك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعصمنا جميعا من كل سوء ومكروه إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كذلك من الأمور التي تفقد الكرامة لدى الأطفال المقارنة. ايش معنى المقارنة؟ تيكون تري مثلا في الفصل وتينوض مثلا شي واحد اللي هو مثلا الفهم تاعه شويه ضيق وواحد اللي اش نجيب. مع العلم هذاك اللي فهمه ضيق راه الذي جعله ضيق هو اش هو انا المعلم وامثالي، والا فان لديه قدرات لو الانسان استطاع بحنكته ان يخرجها ويفجرها لنجح هذا كما نجح الاخر. غير هذاك اللي تيكون مثلا النجيب تلقى الجو الملائم في دارو خوالو عمامو امو تشجيعات وكذا وتيكون نجيب لانه متابع. وهذاك راه ربما ما عندوش لانه كاين انا المعلم وكاين اللبات وكاين اللماش صفر في التربيه. تناش تنسلكوا معاه مثل هذه الاساليب نوض نوض نوض نوض انت نوض انت شوف هذا اش دار في الجواب وشوف هذا اش دار في الجواب وتنبقاو تنقارنوا اش بين شي جوج. لا لا لا لا إياك أن تفعل ذلك. ولا تقارن بين الوليدات شوف خوك جاب 10 وانت اش جايب واحد ولا جوج. إياك والمقارنة إياك والمقارنة. لا شوفوا هو وتكلم معاه هو وحاولاش تخرج منه اش الأساليب اللي هي إيجابية الأمور اللي هي إيجابية فيه تنميها وتخرجها. إياك أن تقارن بينه وبين غيره لأن إذا قارنتني بيني وبين هذاك أشنا هي النتيجة؟ النتيجة هو الإحباط باقي بغيت نزيد انا لقدام يستحيل. واش هذا الشيء كاين عندنا حنا في التعليم تاعنا ولا ما كاينش؟ وبين احنا اج بين نكونوا اج ابناء نجباء وليدات اللي تيجيو اج اللي تيجيو مزيانين. ما غاديش نقول وليدات اللي تيجيو في الرتب الاولى، هذا كذلك من سوء التربيه. خصك تجي انت الاول، خصك تجي انت الاول. لا لا عمرك تقول لولدك جي انت الاول. الا قلتي لي جي انت الاول هذه تربيه خايبه وفاشله. نعم تتغرس فيه التميز، يكون متميز إيه، ولكن عندك تقول لي الصفوف الأولى، لأن إلى ربيتي على الأول ما غاديش يمشي. هذا 10 سنين هو جا لك الأول، زعما حتى شيء بيبقى هو زعما هو الأول الأول، نهار يجي هو الثاني مشى لك الله يهنيه. يحبط، يكتئب، يمرض، يفشل، وهذا الشيء راه كاين. سول الاختصاصيين اللي ما عرفش هذا الشيء. لا دائما خصك تجي انت الاول، دائما خصك تجيب 16 على 10. علاش تندير لك؟ داير لك السواع وداير لك وداير لك وفعل لك. شنو الهضره هذه؟ لا سير مع الدري هذا يكون متميز، يكون دائما عنده البصمه، داير شي حاجه وسط الناس وتلقاه تيتفاهم ويجي صافي تفرق معاه. اش بغيتي انت الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ لان هذه الانانيه، هذه الانانيه، هذا اسلوب تربوي ما خدامش. وشكون اللي تيقول حنا خص الاول خص تجي انت الاول؟ هذا اش اسلوب تربوي فاشل بشهاده اش تكلم خصين في هذا الشيء. اذا اش اياك ان تقارن، اياك ان تقارن بينه وبين غيره. شحال جده ولا جد خمسه مزيان ايوا خير وبركه ايوا. شوف دابا اش بغينا نديروا، اجي نشوفوا مثلا الامور اللي هي ما خداماش. انا بغينا ننتقلوا للنقطه الاخرى، النقد. النقد النقد الذا النقد فيه اش نوعان؟ فيه ذاتي وفيه فعلي. انتبهوا لهذا الامر. ملي الدري مثلا ما تيخدمش ولا ما باش يقرا تيخصاش النقد، وان كان بعضهم تيقول لك حنا راه ما عندنا النقد كاع الايجابي. النبي صلى الله عليه وسلم الا بغيت تمعن في سيرته ما عمرو نقد شي واحد، علاش ما درتيش هذه؟ لا دائما النبي صلى الله عليه وسلم تيلتجا لواحد الاسلوب بديع جدا اللي هو استخراج الطاقه الايجابيات. شوف معايا سيدنا عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم اش قال فيه؟ قال نعمة عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل، نعمة عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. احنا الحمد لله راه بشعورنا كذا نقولوا، ما نحتاجوا شي واحد يجي يقول لنا حاجة المناهج التربوية. لا شوف شوية هذا الاسلوب التربوي كيداير. سيدنا انت دابا الان بانت لك شي حاجه في ولدك ما خداماش، اش تقول لها جاي علاش ما درتيش هذه؟ لا شوف شوف النعمه اشنا هو هذا؟ اسلوب ثناء، اسلوب مدح. ها جا وليدي جدتي خمسه جدتي جوج وتنعرفك تبارك الله مزيان وكذا، وتبدا تتمدح تتمدح تتمدح، لان النفس مياله لهذا الامر. النفس مياله الى المدح، بل رب العزه والجلال يحب المدح والثناء. كل واحد يحب الثناء ويحب المدح. انت كذا وانت كذا وانت كذا، ها ودوز اش ودوز داك الشيء اللي بغيتيه بلاتي احسن. نعم عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. سيدنا عبد الله بن عمر ملي سمع هذا الحديث قال ما ترك قيام الليل ابدا. علاش؟ هل هي قوه النبي صلى الله عليه وسلم الجسديه هي اللي خلاته، ولا حياء؟ ولا الى عين كان الحياء ولا القوة الجسدية بمنصرة المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر غادي ينقطع على قيام الليل؟ لا ما فعل، ولكنه الأسلوب، ولكنه الأسلوب. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. جوج تبيع، واحد تبيع الخل والاخر تبيع العسل، كاع مقاربين حوانت حدا بعد. مول الخلاش قاضي الغرض بايع وشاري، ومول العسل تيشوف هذا الخل اللي هو حامضه كذا تيبيع ويشري، وانا العسل اللي هو مستساغ عند الناس قاعد تنشوف. ضروا راسه مشى سولو قال لي علاش انا؟ قال لي نعطيك انا الحل، كاع ما يضرك راسنا نعطيك الحل. قال لي انا الخل تنبيعو باش بلسان العسل، وانت تتبيعاش العسل باش بلسان الخل. هكذا نعم عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. مر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على رجل وهو يغني وقد أسلم، يعني قريبا يلا أسلم شي يومين، وهو يغني تينشد في سوق عكاظ. فوقف عبد الله بن عمر، فوقف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، التربية تاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقف ووقف الكل ينظرون إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ماذا سيقول في هذا الرجل الذي يغني؟ قال: ما أجمل هذا لو كان في كلام الله، ويزيد حاله: ما أجمل هذا لو كان في كلام الله. شتي النقد؟ هذا نقد؟ لا لا لا لا، أجايا لا شتعوج لا شدير لا ش... لا لا لا لا، هذا أسلوباش إيجابي تتخرج به الإيجابيات. والتالي لما يكون النقد كيف قلنا يكون النقد لاش للفعل ليس للذات. النقد هذا اللي ذكرنا قبيلا، النقد يكون للفعل ليس للذات. دار مثلا واحد الحاجة اللي ما خدمش، جاء ذاك الكدار عز الله الأسماء، ولا جاء ذاك الحمار، ولا جاء ذاك المتقص، ولا جاء أش تندير ذروك أش تنقد؟ لا لا لا لا علاقة لهذه الأمور باش ب... إذا ناش الفعل أجولي ليش هذا الفعل هذا إلا بيت النقد، وإن كاناش الأولاء لا يفعل. إلا بيت النقد أنقد الفعل، هذا الفعل لا يفعل لأنه كيتو كيتو كيتو إلى آخره. وإلا فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوبه التربوي، أنك تخرجاش تخرج الإيجابيات من الدري، تخرج الإيجابيات من الدري. النبي صلى الله عليه وسلم سمع شبابا يستهزئون بالأذان، أربعة يستهزئون بالأذان. النبي صلى الله عليه وسلم سيف الصحابة ومجبوا الأربعة جيناش خايفين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذن، قال الثاني الثالث الرابع، قال لي أنت الذي أذنت؟ لكن أنت الذي قال نعم، قال قال إن لك صوتا جميلا، قال لي الصوت تاعك أش مزيان، سير وأذن لاش لهل مكة. شكون هو هذا؟ أبو محذورة، أبو محذورة. شوف لماذا لم تفعل، لماذا كذا، لماذا لا لا لا، أنت صوتك أش مزيان، سير وأذن لاش للناس. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ناصيته على مقدمة الرأس تاعه ودعا له ومشى. تيقول سيدنا أبو محذورة قال لك هذه الناصية ما عمرني قصيتها، ما عمرني حسنتها، لاش لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم وضعت على ناصيته. وهذه إحدى اللمسات اللي ذكرنا قبل لتتزيداش في المحبة. على أي، فإن مما تبنى به الشخصية عباد الله الحفاظ على كرامة الأبناء. ولذلك إياك والضرب، إياك والشتم والسب، إياك والمقارنة، إياك والنقد، إياك والسخرية والاستهزاء، فإن هذه مدمرات. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عدي المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.